إذا شخص شك هل سمع من فلان كفرا أم لا، لا يحكم عليه بالكفر إلا أن يتيقن ذلك. يعني مثل واحد مثلا بغرفة في 5 أشخاص بغرفة، فطلع صوت فيه مسبة الله من الغرفة الثانية اللي فيها 5، ما عرف مين منهم قالها، ما بيفوت لعندهم بقول لهم كفرتوا أنتم تشاهدوا، يقول الذي سب الله كفر فليتشاهد، وليس له أن يجزم بكفر واحد منهم بعينه، إنما يجزم أن الذي قال هذا كفر، بس ما بيجزم بكفر واحد بعينه قبل أن يعلم من الذي نطق بالكفر.